السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين: باب في الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل هذه السورة، وهي أم الكتاب، فاتحة الكتاب وأم الكتاب، أم القرآن، يدل على فضلها وأنها أعظم سورة بالقرآن، ما نزل على نبي مثلها. تسمى الشافية وتسمى الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمد لعبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا لماذا بيني وبين عبدي. يعني أن على العبد العبادة ومن الله الإجابة. إياك نعبد، تخصيص العبادة لله وحده، وليس لأحد أن يشاركه فيها، فهو الواحد الذي لا يعبد غيره ولا رب سواه. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، وهذا نوع من أنواع العبادة أيضا. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لأن آخرها دعاء، من قوله يا اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء أن المؤمن ألهمه ربه أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، أدلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه، وهو الصراط المستقيم الذين طريق المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الطريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا آخر سورة ثلاث الآيات، يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلذلك تسمى الصلاة، لأن الله عز وجل قسمها بينه وبين عبده. وتسمى الشافية أيضا، لأن الله عز وجل يشفي من رقي بها، كما في قصة اللديغ، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من الصحابة في مهمة، ونزلوا في حي من أحياء العرب، فلم يضيفوهم ولم يكرموهم، فقدر الله على رئيسهم رئيس الحي أن لدغ ولم يجدوا له علاجا، فلما جاءوا إلى الصحابة وقالوا هل منكم من يرقي؟ قالوا نعم، ولكننا لا نفعل ذلك حتى تجعلوننا جعلا، يعني شيئا مقابل العمل جزاء لكم، لأنهم لم يضيفوهم، وضيافة وإكرام الضيف واجبة. فاتفقوا معهم وجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم ورقاه بسورة الفاتحة، يقول كنت أجمع ريقي وأقرأ وأتفل عليه، فقام كأنما نشط من عقال، يعني شفي كأن لم يصبه شيء. فلما أعطوهم القطيع شك الصحابة رضي الله عنهم في شأنهم وفي شأن الغنم، هل تحل أم لا؟ قالوا لا نقسم حتى نأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا إليه وأخبروه قال له عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، اقسموا واضربوني معكم بسهم شاركهم لتطمئن قلوبهم ولتحصل البركة لهم حينما يشاركهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أنها رقية وأن فيها شفاء بإذن الله، فتسمى الشافية، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني لأنها سبع آيات، وسميت المثاني لأنها تثنى يعني تقرأ وتكرر في الصلاة الواحدة في كل ركعة، وهي أم القرآن وأم الكتاب، تسمى الفاتحة لأنه يستفتح بها المصحف وتستفتح بها القراءة في الصلاة. فلذلك صارت هي أفضل سورة في القرآن. نعم. قال نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على فضل سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، لأنها اشتملت على التوحيد. والقرآن ثلاثة أقسام: أحكام أمر ونهي، ووعد ويعيد، وقسم قصص وأخبار ما كان بين الأمم ورسلهم، وقسم توحيد يعني توحيد الله عز وجل وبيان ما له على عباده من الحق، سواء توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات. وهذه السورة مع قلة آياتها فإن الله عظم شأنها فصارت تعدل ثلث القرآن، لأنها مخلصة في وصف الله عز وجل، فهي مشتملة على صفة الرب. قال المشركون: يا محمد انعت لنا ربك، يعني صفه لنا. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أمر عليهم رجلا منهم، ومن المعلوم أن الأمير دائما هو الذي يصلي بقومه، فصار يصلي بهم ويختم دائما بسورة الإخلاص، دائما يختم قراءته بسورة الإخلاص. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لماذا كان يفعل ذلك؟ فسألوه قال: لأنها صفة الرب وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه بأن حبه إياها أدخله جنة، لأنه أحب ما يحب الله. فلما صارت قراءته لها نتيجة محبته لها لأنها صفة الله، فالله عز وجل أكرمه بأن أدخله جنة بسبب ذلك وبرحمته. فلذا ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءتها. ولذلك قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليه من يستطيع ذلك. فلما رآهم مستبعدين ذلك مستصعبين، بين لهم عليه الصلاة والسلام أن ذلك أمر يسير على من يسره الله، ولها فضل أنها من جملة السور التي تقرأ بالورد المساء والصباح وعند النوم، وأنها ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن فضلا. وشرعت قراءتها في كثير من المواضع، في صلاة، في سنة المغرب، وفي سنة الصبح مع الكافرون، وفي سنة الطواف، كذلك مع سورة الكافرون لأنها أيضا تسمى سورة الإخلاص. فلها فضل إذن عظيم مع سهولة حفظها وقراءتها. قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي صمدت إليه الخلائق كلهم بحوائجهم إليه مع كمال غناه عنهم عز وجل، لم يلد ولم يولد إثبات وحدانيته وكمال غناه، وأنه لا يحتاج إلى الولد ولم يولد، بل هو الأول من غير بداية والآخر من غير نهاية، ولم يكن له كفوا أحد، لا يشابه أحد من خلقه لا في أسماءه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في جميع أفعاله، كما قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له سمي وشبيه ومثيل من خلقه. فإذا هذه السورة علينا أن نكثر من قراءتها، كما أنها أيضا تقرأ في الوتر، يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص، ولها فضائل كثيرة. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذه الحديث الأول منها دل أيضا على فضل سورة الإخلاص، وأن هذا الرجل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب هذه السورة أخبره وبشره بأن حبه إياه أدخله الجنة. ثم أنها تدل على حديث الأخرى على فضل هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأنهما تعيذان الإنسان وتحفظانه من الشرور والآفات ومن الشياطين بإذن الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ تعوذات من الجان وعين الإنسان، تعوذات، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما، يعني صار يقرأهما في ورده في المساء والصباح وعند نومه، وترك ما سواهما. كان عليه الصلاة والسلام يقرأها في المساء والصباح، وحث على ذلك أن تقرأ هذه السورة الثلاث، فاتحة مع الإخلاص والمعوذتين. عند إقبال الليل وإقبال النهار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام جمع يديه ثم قرأ هذه السورة الثلاث الإخلاص والمعوذتين، ونفث في يديه ثم مسح بهما وجهه ورأسه وما يطول من جسمه، يعني ما يتمكن منه، يفعل ذلك ثلاث مرات قبل أن ينام. فهذا من جملة الورد الذي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، هذا عند النوم، لكن عند صلاة المغرب وصلاة الفجر وربما صلاة العصر أيضا، لأن الملائكة يتعاقبون فينا، يعني يتبادلون في صلاة الفجر وصلاة العصر. أيضا ينبغي أن تقرأ هذه السورة الثلاث، وإذا أضفت إليها آية الكرسي كما ورد أيضا في فضلها، وأن من قرأها فيكون في ذمة الله، فهذا من أفضل ما يكون. كذلك ورد قراءته عند النوم، وأنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. فيا حبذا لو دربنا أولادنا على ذلك، ومن لم يحسن القراءة نرقيه نحن ونورد عليه ونحصنه، فإن في هذه السورة العظيمة حصن حصين للمؤمن من الشيطان ومن الآفات والشرور. فكتاب الله كله خير وبركة، لكن بعض سوره خصصت في مزية، وهي أن تقرأ في أوقات معينة سواء في الصلاة أو في غيره. فبعض الناس يشتكي مما يصاب به من وسواس أو أوهام أو وحشة أو ضيق صدر أو نحو ذلك، فلو أنه أخذ بالأوراد المسائية والصباحية والتزم بها إيمانا وتصديقا واقتداء به عليه الصلاة والسلام لوجد في ذلك خيرا كثيرا، سلم مما يشتكي منه. المهم أن يكون ذلك عن إيمان، لا يكون عن تجربة يريد أن يجرب، لا، بل إيمان وقناعة بأن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ما يخبر إلا بما هو حق، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. فإذا قرأت هذه السور حصنت بها نفسك بإذن الله من الآفات والشرور والشياطين، ولا أنفع بإذن الله علاجا من اللدغة، يعني من السم أو العين، من أن يقرأ عليه من أن يقرأ هذه السور الثلاث. لا رقية إلا من عين أو حمى. فإذا رقيت بها نفسك أو رقاك غيرك فبإذن الله يحصل الشفاء. معوذتين وسورة الإخلاص، يخرج السم ويبطل بإذن الله مفعوله بالجسم، فلا يضره، على أن يكون الراقي والمرتقي مؤمن واثق بالله عز وجل ومتوكل عليه. فهذا مما ثبت، ومما ثبت أيضا بالتجربة. ولما سحر عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل عليه السلام بهاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فإذا لا نستهين أو نتجاهل الرقية والورد بهذه السور، لكنه لا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. المؤمن هو الذي يستفيد من القرآن سواء قرأه هو أو قرأ عليه، رقى نفسه أو رقيا. فعظموا هذا القرآن في نفوسكم تعظموا عند ربكم، اعملوا به محتسبين ومؤمنين لا مجربين، بل عن إيمان وقناعة ورغبة ورهبة وتوكل على الله، واعترافا بأن كلام الله أصدق كلام وخيره. فلا يفوتك فضل هذه السور وفوائدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. في رواية أبي داود: تشفع. هذه السورة ورد فيها حديث على أنها خلصت صاحبها الذي يقرأها ويهتم بشأنها، خلصته من عذاب القبر. فلذا ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءتها. سورة الملك 30 آية: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا قرأتها محتسبا نفعك الله بها. والقرآن كل خير وبركة، كل حرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، وليس في القرآن شيء زائد أو لا نفع فيه، بل هو كله كلام رب العالمين وكله خير وبركة، لكنه ورد تخصيص كما سمعتم بعض السور أو بعض الآيات، فهذا لحكمة يعلم الله عز وجل. نعم. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قال النووي: قيل كفتاه المكروه، قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. نعم، هذه خواتم سورة البقرة كان جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا يعني من فوق، فرفع جبريل رأسه عليه السلام فقال: هذا باب من أبواب السماء لم يفتح قبل اليوم، وهذا ملك ما نزل إلى الأرض قبل اليوم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال: أعطيت نورين أو نوراني لم يعطها أحد من قبلك، خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة. فخواتيم سورة البقرة لا يقرأها عبد مؤمن في ليلة إلا كفتاه، يعني إما أنها تكفيه لو لم يقرأ غيرها، لو لم يقرأ غيرها، أو أنها تكفيه يعني بإذن الله تحصنه وتحميه من الشرور والآفات. وقد ورد في فضل قراءة خواتيم سورة البقرة من عند قوله تعالى: آمن الرسول ما أنزل إليهم ربه والمؤمنون، وآية الكرسي وآيتان بعدها، وفواتح سورة البقرة الثلاث أربع الآيات من أولها ألف لام ميم. هذه العشر إذا قرأ الإنسان في ليلة كفته بإذن الله، إما أنها تكفيه يعني تحميه بإذن الله من الشر والفتن ومن الشياطين، أو أنها تكفيه يعني لو لم يقرأ غيرها في تهجده لكفته. فالمهم أيها المؤمن احرص على أن تقرأ هذه الآيات العشر من سورة البقرة ألف لام ميم إلى أربع آيات، سورة آية الكرسي ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعدها آيتين آمن الرسول إلى آخر السورة. احرص لا تفوتك قراءتها كل ليلة، وإذا قرأتها في بيتك فذلك أفضل أيضا، لأن الله عز وجل يحميه ويحفظه من الشياطين. وسورة البقرة عموما لها فضل عظيم، تأتي وسورة آل عمران يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من الطير يحاجان عن صاحبهما. وقال في سورة البقرة: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني حفظها وتلاوتها والعمل بما فيها، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تطيقها البطلة يعني السحرة. إذا قرأتها حصنك الله بها فلا يضرك سحر ولا ساحر. إذن القرآن لا شك أنه كله خير وبركة، كلام رب العالمين، إن أصدق الحديث كلام الله ومن أصدق من الله قيل، لكن خصصت بعض الآيات وبعض السور لحكمة، وإلا فالقرآن كله خير وبركة، الحرف بعشر حسنات. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. يعني إذا قرأت فيه، جاء في حديث آخر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة في النهار لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام، يعني وما يتبعها من الليالي، يصير ثلاثة أيام بليلتين. وإذا قرأت فيه بالليل لا يقربه الشيطان ثلاث ليالي، يعني يصير ثلاث ليالي بيومين. فسورة البقرة كما تعلمون هي أطول سورة وأعظم سورة، واجتمعت على أعظم آية وهي آية الكرسي. فمن وفقه الله يحافظ على هذه السور على أن تكون ورده الذي لا يتركه. أيها المؤمن، ليس هناك أفضل من أن تتحصن بكتاب الله، لأن الصدر إذا خلى من القرآن فهو كالبيت الخرب. وإذا حفظت الفاتحة وما يسر الله، أو حفظت سورة البقرة، فقد حصلت خيرا كثيرا. علينا أن نقرأ كتاب الله بنية صالحة واحتساب ورغبة فيما عند الله من الثواب، وألا نتجاهل ما ورد فيه من الفضل، سواء في الأوراد المسائية والأصبع الصباحية والأذكار، أو في تهجدنا وفي تلاوتنا إياه ليلا أو نهار. نحافظ على سورة البقرة وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، نجد في ذلك بإذن الله خيرا كثيرا. وإذا خصصت بعض السور فليس معنى هذا أن بقية القرآن أقل شأنا أو لا قيمة له، حاشا، لكن الله عز وجل بإرادته وحكمته قدر أن هذه السور لها خصوصية، الله عز وجل هو الذي تكلم بها وهو الذي فضلها على غيرها وخصها وألهم نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبر أمته بذلك. وإلا فالقرآن كله خير وبركة، فلا نتساهل أو نغفل، فإن كثيرا من الناس يشتكون مما أصيبوا به من أرق أو سآمة أو ملل أو وحشة أو وسواس وغير ذلك، وعلاج ذلك بالقرآن، المداومة على حفظه، على قراءته،